ولكم، وبإذن الله تعالى نجلس ساعات أو ساعة أو أكثر مع المجلس الثاني من شرح بلوغ المرام من كتاب الجنايات والديات. مر معنا 10 حديث أو 9، أحيانا الحديث إذا عنده طريق آخر يعد حديثا، وأحيانا يعد حديثين، وبالتالي الأرقام بتختلف مرات. هذا اليوم هو 13 من شوال عام 43 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق 14 مايو 2002. حديث 10، وقد يكون 11، الترقيم يختلف. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيعة بنت النضر عمته، هي عمة أنس، ومثل هذه العبارة يقولها الراوي عن أنس، لأن أنس سيقول حدثتني الربيع أو عن الربيع، أما عمته هذا يقوله الذي قبل أنس ليبين أن هذه المرأة التي روى عنها هي عمته، أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر وهو أخو الربيع، فقال أنس ابن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. واضح الألفاظ والحكاية، أيضا الرواية هذه واضحة، أن الربيع رضي الله عنها كسرت ثنية، يعني سن من الثنايا، لجارية من الجواري، وظاهر الحديث أن هذا الأمر كان عمدا، فحاولوا يعملوا تسوية قبل الوصول إلى القضاء، ولذلك طلبوا العفو من أهل الجارية فأبوا، عرضوا العرش، عرضوا الأرشة يعني العوض والقيمة والبدل، أبوا برضو، فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبوا إلا القصاص. فالقصاص أن تكسر ثنية الربيع كما كسرت سن تلك الفتاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقصاص، فقام أخوها أنس وقال هذا الكلام الذي سمعناه، قال أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. فعفى الناس أي أهل الجارية، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر اللي هو الحلف الذي حلفه أنس، وبعد ذاك الناس على طول استجابت، فأبر الله قسم أنس، فعفى الناس، وقال عليه الصلاة والسلام إن من الناس أو من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث متفق عليه. أقول هو متفق عليه من رواية أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ورواه الأئمة، لكن لفظ مسلم فيه مخالفة لرواية عامتهم. هذه الرواية التي اختارها المصنف وهي رواية البخاري، عامة من روى الحديث من الأئمة، أغلب كتب السنة روت هذا الحديث، فعامتهم على هذا اللفظ إلا رواية مسلم. فرواية مسلم فيها مخالفة لرواية العامة، فرواه عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا. طبعا ممكن إلى هنا يكون ما في مخالفة كثيرة، جرحت إنسانا قد يكون الراوي عبر تعبير عام، والتعبير الأول واضح ودقيق، كسرت ثنية جارية، فده عبر عن كسرت بجرح، وعبر عن الجاري بإنسان باعتبار إنسان. فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع أو أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فالاحتجاج هنا أو الحلف والقسم جاء من من؟ جاء من أمها وليس من أخيها كما في الرواية العامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين، أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها، وهذا لم يظهر لي في الكلام. الآن الرواية التي معنا رواية مسلم يقول: أخت الربيع جرحت، وهناك الربيع هي التي جرحت أو كسرت السن، لكن عبارة النووي يقول في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع، في رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. كلمة الجارية شوية موهمة، يعني كأنك ستفهم أن الجارية التي جرحت هي أخت الربيع، أو التي جرحت هي أخت الربيع، لكن هو يعني الجارية التي جرحت. على أي حال، ده موضع من مواضع الاختلاف، وهو ظاهر، يعني بدل ما يكون الربيع كسرت سن جارية، هنا أختها هي التي فعلت ذلك، بغض النظر عن الفعل هل هو جرح ولا كسر. الوجه الثاني من المخالفة أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها، هنا أم الربيع، وهناك أخوها أنس. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وهي التي عليها عامة الناس، وهي أن الربيع هي التي كسرت سن فتاة أو جارية، وأن الذي حلف هو أنس ابن النضر وليس الربيع أو أمها، وليس أمها. لكن النووي في النهاية وهو يجنح لمثل هذه الطريقة قال: ربما هما قصتان. فأحيانا هو بيرى أن يحمل القصة على أنها تعددت أولى عنده من توهيم بعض الرواة. هكذا قال رحمه الله تعالى. لكن أظهر الأقوال أن القصة واحدة، وأن هنا بعض الرواة خاصة في رواية في طريق مسلم التبست عليه بعض الأسماء، وإلا في الرواية المعروفة هي الأولى أن الربيع كسرت سن جارية، وأن أهل الجارية أبوا العفو وأبوا البدل وطلبوا القصاص، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم القصاص فحلف أنس فعفى أهل الجارية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، وهو أنس رضي الله عنه. صحابي الحديث أنس بن مالك تقدم، وفي هذا الحديث الصحابيان من غير الرواة، اللي هو صحابي الحديث هو أنس، وترجمت ذكرناها في الحديث السابقة. في صحابيين آخران لكن ما هم من الرواة، وإنما جاء ذكرهما، وهما أنس بن النضر وأخته الربيع، وكلاهما صحابي. أنس بن النضر بن ضمضم الأنصار الخزرجي هو عم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه، أي أنس بن مالك، قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، أي قاتلت أنت فيه المشركين، أنا غبت عنه، لئن أشهدني الله تعالى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كانت يوم أحد وانكشف المسلمون، وهذا معلوم في تفاصيل الواقعة، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانكشافهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، فاعتذر عن موقف المسلمين وبرئ من موقف المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس، أو ما صنع اللي هو أنس بن النضر. قال أنس بن مالك: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعن يكون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، ليا رؤوس الأصابع. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما الربيع للصحابي الثاني، وكلاهما ليس من الرواة، وهي الربيع بنت النضر أخت أنس المذكور، وعمت أنس بن مالك الراوي والصحابي، ويكفي في ذكرها هذا. فقه الحديث: الشاهد في هذا الحديث، وهو الأصل في إيراده وذكره، وإثبات القصاص في الأطراف وما دون النفس، يعني الحديث دليل لهذه المسألة، هذا ما أراده المصنف، أن القصاص يجري فيما دون النفس. وهذا ظاهر قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، كما في هذه الرواية، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وظاهر هذا أنه عمد كما أشرت، وإلا لما وجب القصاص، يعني لو كان هذا الكسر خطأ ابتداء ما كان في طلب قصاص. ومثل هذه الآية من سورة المائدة، وهذا الحديث الذي رواه الأئمة، هو من مئات الأدلة على أن الشريعة عامة وشاملة وحاكمة على كل تصرفات الناس، فلا يمكن لحكومة أن تقوم وتقصي الشرع عن بلاد المسلمين ويكون ذلك مقبولا، فإنها ستفعل ذلك على وجه المعصية، وربما تكون هذه المعصية كفرا في بعض الأحوال. ولهذا لما ذكر الله تعالى هذه الأحكام بالقصاص ختمها بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي هذا الحديث أيضا أن من اعتدى على نفس أو طرف عمدا لزمه القصاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القصاص القصاص، كتاب الله القصاص. إذن الاعتداء على طرف عمدا يلزم به القصاص، ويجوز العفو المطلق، أنهم طلبوا العفو وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما يجوز العفو إلى بدل، أنهم طلبوا الأرش وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فصار فيه إما القصاص وهذا الأصل، وإما العفو المطلق، وإما العفو إلى بدل وهو دية الطرف وأرشه وقيمته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وكتب فرض ولزم ووجب، وهذا الحكم من أحكام الشريعة، هو الحكم الذي لم يطالب الناس في ضمن منادات بالحريات والمدنيات، لم يطالبوا بإسقاطه. ولما عدلت القوانين في عهد وزير العدل السابق لم يتطرق لأي تعديل في القصاص، بل أضاف من عنده أسبابا للقصاص كخيانة الدولة والمال العام. والذي يجعل هؤلاء يقبلون القصاص هو مسائل أهواء، لأنهم يريدون أن ينتقموا من خصومهم. لذا لو مكن أمثال هؤلاء بعد حين يمكن يحذفوا القصاص. فالقصاص من أحكام الله تبارك وتعالى البينة، كما منصوص عليها في القرآن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وبالتالي القصاص هو الحق الأول. العفو مطلقا جائز، العفو إلى بدل جائز. ولهذا قال الله تعالى بعد قوله: كتب عليكم القصاص، قال في آخر الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي عفي له القصاص وطلبت منه الدية فليؤدي بإحسان. قال النووي: كتاب الله القصاص، يعني هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله تعالى: والسن بالسن، كما في الآية السابقة. وأما قوله: والله لا يقتص منها، اللي هو قول أنس وحلفه وقسمه، فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يحدث من الصحابة طبعا، بل هم يقبلون أحكام الله حتى على أنفسهم، بل منهم من وقع في حد من الحدود فتكرر ليقام عليه حتى أقيم. وإنما مراد أنس كما فسره النووي هنا، مراده الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، يعني أراد أن يقول هذه الكلمة ليحفز طالب القصاص إلى العفو، وكذلك أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، وطلب هذين الأمرين، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه، أو ثقة في الله تعالى ولطفه أن لا يحنثه بل يلهمهم العفو، وهذا ما جرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، معناها لكرامته عنده يبر له قسمه، يحقق له ما حلف عليه. وعلى هذا فالحديث فيه منقبة ظاهرة لأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما. الحديث التالي وهو الحادي عشر تقريبا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد قوي. هذا الكلام ابن حجر رحمه الله تعالى. أقول: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: من قتل في عمية رميا بحجر أو ضربا بصوت أو بعصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه الطبراني في الكبير، ورواه البيهقي في الكبير، ورواه الدارقطني كله من حديث ابن عباس، ورواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحابي الحديث هو عبد الله بن عباس البحر والحبر، أبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. مولده بشعب بني هاشم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. شعب بني هاشم شعب معروف، وهو الذي حصل فيه حصار النبي عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم. ومن رأى منكم المكتبة التي هي في خارج الساحات الحرم المكي، وهي عند موضع ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، هناك هذا كان جزء من شعب بني هاشم. ترجمة ابن عباس موسعة في سير أعلام النبلاء. قال: أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، فهو قرشي أبا هلالي أما، أو أمه هلالية. وهو ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما، كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا أبيض مشربا صفرة، له وفرة أي شعر ينزل إلى كتفيه، يخضب بالحناء كامل العقل، ذكي النفس من رجال الكمال، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وقال: اللهم فقهه في الدين، إلى آخر ما ذكر عنه من مناقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه سنة 68 أو 67 بالطائف، 68 أو 67 بالطائف، في آخر حياته خرج من مكة إلى الطائف. طيب، مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى أن قتيل الزحام الذي يجهل قاتله، وهو المعبر عنه بقوله عمية، وهو الذي يعمى أمره ويجهل حاله، هذا له حكم يختلف عن الذي قتل عمدا، فهذا حكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية. إنسان مات في اشتباك، في معركة، في كذا، لم يعلم كيف قتل ولم يعلم أي دليل على العمد، فهذا يقال عمية، يعني أمره معمى ومجهول وغير متبين، فإن هذا حكمه حكم الخطأ أو القتل الخطأ، تجب فيه الدية وليس فيه قصاص. والدية على بيت مال المسلمين حيث لم يعرف من الذي قتله. فهذه المسألة الأولى، وهي القتيل المجهول الذي يموت في اشتباك، في معركة، في كذا بين الناس، ولا يعرف من القاتل، فحكمه حكم قتيل الخطأ، فليس فيه قصاص، إذ لا يعلم من قتل وهل قتل عمدا أم لا. ولكن لا تضيع ديته هدرا، وإنما تدفع من بيت مال المسلمين. المسألة الثانية، من قتل بصوت أو رمية حجر لا تقتل غالبا، فهو قتل شبه العمد لوجود قصد الضرب دون قصد القتل، ففيه الدية والكفارة وديته مقلظة. ده نوع تاني، بيقتل إنسان معلوم قتله فلان، وقتله بما لا يقتل غالبا، ضربه بصوت، لكمه بيده، ضربه بحجر فمات، فهذا بين الخطأ والعمد، فيسمى شبه العمد. ففيه أمران، الكفارة، والأمر الثاني الدية المقلظة، وسيأتي ذكر الدية والفرق بين المغلظة والعادية. المسألة الثالثة، أن قتل العمد يوجب القصاص، وهذا تقدم، ولكن أضاف الخبر الوعيد في من حال دون تنفيذ القصاص أو شفع فيه، وهذه هي المسألة الرابعة، يحرم الحيلول دون تنفيذ القصاص، وهذا لا ينافي العفو المطلق أو ببدل اختيارا أو صلحا، لأنه في فرق بين أن يكونوا هم مطالبين بالقصاص ويجي من يمنعهم ويحول بينهم وبين تنفيذ القصاص، سواء بحيل أو بحجج باطلة كما يفعل بعض المحامين، أو بالضغوط وتخويف، فإن هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما إذا رضوا وقبلوا فإن هذا أمر محمود، وهو يختلف عن هذا. الحديث الثاني عشر تقريبا أو الثالث عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل، هذا كله كلام ابن حجر. هذا الأثر رواه البيهقي في الكبير وقال هذا غير محفوظ، والصواب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر، قال يقتل القاتل ويحبس الممسك. وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه قضى بذلك، والأثر لا يصح مرفوعا. ولهذا ليس في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح، أي ليس هناك حديث صحيح مرفوع في حكم من تعاونا على قتل رجل، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أيا كان، بحيث يكون بعضهم ممسك سواء كان واحدا أو أكثر، وأحدهم قتل، ليس في هذا خبر مرفوع، وإنما فيه آثار سنذكر حكمها بعد ذكر الصحابي صحابي الحديث، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل العدوي القرشي الإمام القدوة شيخ الإسلام كما قال الذهبي رحمه الله أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني، أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه قبل الاحتلام واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق رضي الله عنه، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وأمه وأم أم المؤمنين حفصة، يعني هو وحفصة الاثنين أشقاء، أمهم زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون الجمحي، ولهذا هو من جهة أمه أيضا ليس قرشيا مثل ابن عباس رضي الله عنهما. كان يصفر لحيته فقيل له تصبغ بالصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. كان يأخذ من لحيته في حج أو عمرة ويتأول آية أو يتأول قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، أنه عندما تعتمر أو تحج تحلق الشعر وتقبض اللحية فتقطع ما زاد، وكان هذا تأويلا منه رضي الله عنه، إنما يفعله عند النسك ولم يوافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له شعر يضرب منكبيه، وكان ربعة من الرجال، مات بمكة سنة 74 وهو ابن 84 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقه الحديث: إذا اجتمع سبب أو متسبب ومباشر في قتل معصوم، للمسألة إذا اجتمع متسبب ومباشر في قتل معصوم، قد يكون كل من المتسبب والمباشر فردا أو جماعة، وقد يكون أحدهما فرد والآخر جماعة والعكس، لكن الذي يضبط ذلك أن هناك متسبب وهناك مباشر باجتماعهما حصلت وفاة هذا المعصوم. فلأهل العلم قولان: الأول قال بمقتضى الأثر الذي ذكرناه وهو موقوف ولا يصح مرفوعا، وهو أن المباشر يقتل وأن المتسبب يعزر بالحبس ونحوه، يعني القتل يكون على المباشر فيقتل ويقتص منه، المتسبب الذي أمسك أو عطل أو أعان فإنه يعزر، وهذا التعزير قد يكون سجن أو الحبس وقد يكون غير ذلك. الأول. القول الثاني: يقتلان معا المتسبب والمباشر، وهذا الأقوى لاشتراكهما في إزهاق الروح، وهي مسألة قابلة لاجتهاد القاضي وتختلف باختلاف الأحوال، يعني يصعب أن تعطيها حكم واحد في القتل من المباشر، فمعنى هنا أن يترك، فلا بد أن يقتل لأنه شريك أصيل في القتل. وفي بعض الناس تسببه ضعيف وكان يمكن القتل يحصل بغيره لكن غاية ما فيه عن القاتل، فمثل هذا يمكن أن يعزر بنوع من التعزير الذي يراه الحاكم أو القاضي الرجل ابن حجر، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر وإسناد الموصول واهن، إسناد الموصول واهن، لأن الذي معنا الآن أن عبد الرحمن البيلماني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي، فابن حجر يقول لك هكذا أخرج عبد الرزاق مرسلا بذكر ابن عمر، أي عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفعل ذلك، ولكن إسناد الموصول واهن أي ضعيف غير مقبول. قال الدارقطني، انتهى كلام ابن حجر، قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، وده طبعا المتروك منه منتهي لا يقبل. ولم يرد هذا الحديث موصولا إلا عن طريق إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث كما قال الدارقطني. والصواب عن ربيعة ابن عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النحو، ولهذا فيه علتان واضحتان الإرسال والمرسل ضعيف، ثم المرسل هنا أيضا ضعيف، يعني المرسل نفسه ضعيف والإرسال برضو من أسباب الضعف، فأتاني علتان. وأخرجه البيهقي في السنن الكبير وقال هذا خطأ من وجهين، أحدهما وصله بذكر ابن عمر خطأ وإنما هو مرسل، والثاني روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فقد كان يقلب الأحاديث أو الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به، فالأثر لا يصح، ولهذا قال الألباني منكر. طيب إذن لا يتمسك به أصلا، لكن تعليقا عليه أن ظاهره قتل المسلم بالذمي، هذا ظاهر الأثر، ولهذا احتج به الحنفية على هذا ومذهبهم أي الحنفية، وهو ضعيف مردود، ضعيف لأن الأثر ضعيف، وضعيف لأن أدلة الشرع الأخرى تخالفه، والصواب أنه لا يقتل مسلم بكافر أيا كان. قتل غلام غيلة، قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. أقول وأخرجه مالك في الموطأ. وفقهه الغيلة أي الخديعة، والاغتيال الأخذ غفلة، ولهذا يختلف عن القتل بالقاف اللي هو مواجهة، لكن الاغتيال بالغين هو قتل خفية وخداعا. قال ابن الأثير هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة فعلة الاغتيال أو فعلة من الاغتيال أو فعلة الاغتيال، يصح إذا أردنا أن نجعلها مرة نقول فعلة، وإذا أردنا أن نقول وزن فهي فعلة، غيلة فعلة على وزن فعلة من الاغتيال. ومن حديث الدعاء المشهور وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي أن أدهى أو أقتل من حيث لا أشعر. وتطلق الغيلة على نكاح الحامل، وهذا باب آخر غير مقصود هنا، لكن من باب تلاقي الألفاظ، فاللفظة هذه ستجدها في باب آخر، وهي في نكاح الحامل يسمى غيلة أيضا. ونكاح الحامل إذا أخذنا كلمة نكاح بمعنى الوطي معناه الزوج الذي يطأ زوجته حامل، وإذا قلنا نكاح بمعنى الزواج طبعا هذا محرم، وقد كان في أول الإسلام يتسرون السرايا، ونهوا عن أن يتسرى رجل حاملا حتى تضع حملها. مسألة الحديث قتل الجماعة بالواحد، هذه المسألة التي من أجلها أورد ابن حجر الأثر، أن الجماعة يقتلون بالواحد، فإذا قتل اثنين أو اثنان قتلوا واحدا، أو قتلا واحدا، أو ثلاثة قتلوا واحدا، أو عشرة قتلوا واحدا، فإنهم يقتلوا به، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. ابن القيم حكى ابن القيم رحمه الله اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا، حكى ابن القيم أن الصحابة اتفقوا على أن الجماعة تقتل به الواحد. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر اختلف الفقهاء، وروي عن معاذ، وبه قال ابن سيرين وابن شهاب الزهري، ثم قال: وهذا القول الثاني ضعيف. أولا المنسوب للصحابة لم يثبت عندهم، والمنسوب للتابعين كالزهري وابن سيرين محجوب باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبظاهر النص، قوله تعالى: النفس بالنفس يشمل الواحد والأكثر. إذا خمسة قطعوا يد واحد كل واحد تقطع يده، وهكذا طرد مؤاخذة العدد بالواحد في النفس وفي الأطراف. في الأصل خالفهم أبو حنيفة وقال: لا، الكلام ده في النفس فقط، أما الأطراف فإن اجتمعوا على الطرف فإنه لا يتعدى ذلك فيهم، وهو قول ضعيف ليس موافقا للأصول. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه، كلام ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى. الحديث رواه أيضا الشافعي في مسنده، ورواه أحمد في المسند أيضا، ورواه الترمذي في الجامع، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما أشار المصنف، أبي داود وابن ماجه، وترجم له ابن ماجه أبو قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. والحديث فيه كم؟ ها؟ والثالثة إيش؟ العفو. ثالثة العفو، يعني هي ضمنية ومعروفة بأدلة أخرى، لكن لعل ابن حجر رحمه الله له في ذلك فهم آخر. صحابي الحديث هو الذين تمالوا على قتله كلهم شركاء وليسوا منقسمين إلى متسبب ومباشر، كلهم مباشرين. لكن بعد كده إذا ثبت من خلال التحريات عند القاضي أن بعضهم متسبب وبعضهم مباشر سينطبق عليهم الحكم السابق، فالذين ثبت حيحصل فيهم حيجري فيهم التفصيل السابق، تسببهم هل هو من جنس المشاركة فيقتلوا معه أم هو دون ذلك فيعزروا إما بسجن أو بغيره، وكان لها أثر ولا ما لها. لكن إذا مشى القاضي من خلال التحريات القاضي بيحكم ببعض بأحكام مختلفة عليهم بناء على ما ظهر له من المتسبب والمباشر ومن قوة الضربات وعدمها، حتى يعني قد يستأنس الحكام بأثر ورده أهل السيرة، ويذكر في بل هو في بعض كتب السنة، ويذكر في قضية القرينة أن ابني عفراء في معركة بدر جاءوا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ وهذا الحديث في البخاري. فقال: ماذا تريدان منه؟ قال: بلغنا أنه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كل واحد منهما: والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فأراهم عبد الرحمن فاستبق إليه فاقتلف عليه ضربتين، كل واحد ضربه بالسيف ووقع صريعا. وفي قاعدة في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، وهو حديث صحيح. فالسلب سلب أبو جهل يعطى ليأتفي الاثنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريان سيفيكما، فكان أحدهما أعمق الدم أكثر، يعني مثلا لو حد السيف ده الدم مثلا ماسي 20 سنت وده 10 سنت، فحكم به للأعمق. فهذا دليل على أن بعض الضاربين ممكن يكون الحكم عليه أكثر في القتل، وهذه مسائل قد تتحدد في القضاء. لكن متى ما القاضي رأى أن كل واحد من هؤلاء ضربة مكمل للآخر وبالمجموع مات، يحكم عليهم جميعا بالإعدام أو بالقصاص. وماذا في واحد كان سلبه أربعة صواريخ، الطواري سلبه ولا إلا بإذن من الحاكم؟ يا نحن ما في الجهاز الآن يا أبو الألباني يا أخي، دي جات عابرة كذا يعني. لكن قطعا طبعا لا تفاصيل، لأنه هذه التفاصيل راجعة لتعريف السلب. فالسلب هو خصوصيات الفارس، بالتالي طبعا زمان فرس وركاب وشنطة أو محفظة وسير ودرع دل. لكن الآليات الضخمة دي تبع وزارة الدفاع دي. يقول المصنف رحمه الله: باب الديات. باب الديات. الدية هي واحدة الديات، والديات جمعها، وأصلها ودية، يدي ودية، فحذفت الواو والهاء عوض منها. لما حذفنا الواو من ودية أو من ودا صار الدال ويا، فأضيفت التاء عوضا عن المحذوف فصارت دية. تقول: وديت القتيل، أديه دية. إذا أعطيت بدله أو أرشه أو ديته، وفعل الأمر منه ماذا؟ إذا دار أقول لك أدفع الدية، لكن عايز أجيبها من لفظ الدية. فعل الأمر إيش؟ فعل الأمر حرف واحد، دي. دي ما دي الإنجليزي، دال مكسورة بس، ده فعل، ده أكثر فعل في العالم. فيقال في الأمر: دي القتيل، ده بالهاء إذا دار نضيف له ضمير. والدية بعد ذلك أطلق هذا الأمر على المدفوع نفسه فقيل دية، يعني بعد ما كان هو الفعل أصبح المدفوع نفسه برضو اسمه دية، والجمع ديات مثل هبة وهبات. في الاصطلاح هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. اصطلاح الفقهاء: الدية هي المال الواجب بجناية على حر في نفس أو فيما دونها. طبعا قولهم المال الواجب ده واضح، يعني هي مال، دي مال، وهي واجبة وليست دون ذلك. وقولهم بجناية لأن هذا سببه، لو كانت بغير جناية كان ممكن تكون دين ولا شراء ولا بيع، لكن دي بجناية بالتالي هي دية. أما قولهم على الحر يخرج بذلك العبد، إن العبد دية تختلف، اللي هي بسموها بدل، كما يكون هناك بدل في الأمتعة. وما في عبد الآن في هذا الزمان، لا يوجد عبد شرعي أو مملوك، وإنما كان هذا في صدر الإسلام، والشريعة فتحت أبواب التخلص من الرق واسعة. ولكن المقصود أن ديته تختلف عن دية الحر، والله تعالى في القصاص قال: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. في نفس أو فيما دونها، أي أن الدية ليست قاصرة على النفوس، وإنما دية النفس كاملة أو دية الأطراف أو دية المنافع، الأطراف كاليد والرجل والمنافع كالسمع والبصر، وهذا كله داخل فيما في قوله أو فيما دونها. طيب، الحديث الأول الذي أورده المصنف هو 16 تقريبا من أول الكتاب، كتاب الجنايات والديات، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه هو أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، عن أبيه محمد، عن جده عمر بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. قال ابن حجر فذكر الحديث، أن الحديث ده طويل، حديث عمر بن حزم طويل جدا وفيه جملة أحكام، وهو اختصره واقتصر على المراد في باب الديات. قال وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية، وهذا هو محل الشاهد، 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة، ويجوز المنقلة كما حكى صاحب المصباح المنير والأشهر الأول، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، أي في هذه في ذلك الحديث فيه أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. هذا الكلام ابن حجر رحمه الله. أضيف أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب وقواه الحاكم، يعني الحاكم بعد ما قال هذا الكلام قوى هذا الحديث بطرقه. ورواه البيهقي في الكبير وتابع شيخه الحاكم في تقويته، البيهقي متأثر بأبي عبد الله الحاكم كثيرا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا، ونسبه المصنف في التخريج إلى أحمد ولم أعثر عليه، هذا موضع يحتاج منكم تحقيق، قد يكون فيه ألفاظ مختلفة تماما، وقد يكون وهم المصنف لما أجده في المسند. قال ابن عبد البر في الاستذكار وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغنى عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم. وقد روى ابن وهب عن مالك والليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه احتج بكتاب عمرو بن حزم هذا، ومن كبار تابعين سعيد بن المسيب. وقال ابن حجر وقال ابن عبد البر أيضا في التمهيد عن هذا الكتاب الذي منه هذا الحديث، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال مرة، يعني ابن عبد البر قال مرة، وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه يعني ما يحتويه متفق عليه إلا قليلا. على هذا فالحديث تلقته الأمة بالقبول، وكما قال ابن عبد البر يعني من كثرة شهرة هذا الحديث وتداوله حتى استغنوا عن إسناده، ولكن لولا أن إسناد مستقيم أو قابل ما كان أيضا ينفعه هذا، فهو جمع بين الأمرين أن إسناده حسن، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول على مر الدهور والأزمان. طيب، في هذا الحديث قوله من اعتبط مؤمنا أي قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله. قال ابن الأثير في النهاية أن قوله من اعتبط مؤمنا أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، اعتباطا يعني كما يقولون، بمعنى من غير سبب ومن غير حق ومن غير وجه. قوله قتلا عن بينة أي مع وجود بينة على القتل، وهي إما شهادة وإما إقرار. إذن أن يكون قتله بغير سبب بغير وجه حق، وهذا يخرج الحاكم الذي يقتل حدا أو قصاصا، وكذلك يوجد دليل على القتل من بينة سواء كانت إقرار أو شهادة، فإنه قود يعني فحكمه القصاص، والقود هو القصاص، وهذا قد مر وهذا واضح، أي أن كل نفس معصومة مؤمنة قتلت بغير وجه حق شرعي وكان القاتل هذا الأمر ثابت عليه بدليل، فإن القصاص واجب في هذا. طبعا يسقط من هذا القتل حدا أو قصاصا، لا يدخل في هذا، ويدخل فيه دفع الصائل، لأن من صال على شخص يريد عرضه أو نفسه أو ماله فدافعه حتى مات فهو هدر، ليس فيه قصاص، هذا ثابت في الصحيحين. ويدخل في هذا من قتل في قتال البغاة ولو كان مسلما، قول الله تعالى فقاتل التي تبغي، أو يخرج من هذا فقاتل التي تبغي حتى تفي، فأثناء المقاتلة قد يموت تموت النفس المعصومة، لكن إذا لم يكن في أثناء المقاتلة فيحرم ذلك. قوله إلا أن يرضى أولياء المقتول، وده فيه رد على الرواية التي مرت معنا أن الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه أنه ما في إلا القصاص. هنا يقول إلا أن يرضى أولياء المقتول، أي إذا عفى أولياء المقتول عفوا مطلقا أو عفوا إلى بدل الدية سقط القصاص. وهذا الحكم تقدم معنا، المؤلف ما أورد الحديث لأجل هذا، وإنما ما يلي، قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل. وهذا فيه أمران، الأول وجوب الدية في النفس، والثاني مقدارها وهو 100 من الإبل. من يعرف أن البعير كم قيمة هذه الأيام؟ ما في واحد مشى سوق الملح ولا؟ ها؟ وعلى كل حال ما بين 500 إلى مليون، ده البعير العادي. البعير العادي في إبل حقة سباق أو كذا دي غالية. كلا واخدنا 500 اللي هي نص مليون، المئة كم؟ 50 مليار. الآن كم الدية عندنا؟ ها؟ كم؟ 350. كم؟ 300. يعني آخر حاجة كانت 350. 350 وهي 50 مليار، يعني يا أخي معقول؟ يعني هذا الكلام غريب جدا. في أشياء زي ما يقولوا الجماعة محتاجة لأبديتس، يعني عايزة تحديث منها الرواتب ومنها الديات. لا زالوا الناس لسه في راتب 10,000 و5,000 وهذه الديات ولدك ما بشيلها. وكذلك هذه الدية. فالخبر فيه أن الدية واجبة في النفس وأن مقدارها 100 من الإبل. قوله في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، أي إذا استؤصل الأنف أوعب استوعب قطع كاملا ففيه دية كاملة كالنفس. وفي اللسان الدية، إذا قطع لسان المرء ففيه دية كاملة. في الشفتين إذا قطعتا دية كاملة. وفي الذكر والدية كاملة. وفي الخصيتين أو البيضتين دية كاملة. وفي الصلب الدية، والصلب هنا المقصود الماء، الماء الذي ينجب. فبعض الناس إذا ضرب على ظهره في مؤخرته صار عقيما، وقد يكون سليما يمشي لكن ذهبت قدرته على الإنجاب ففيه دية. وهذا ما يسميه الفقهاء المنفعة، ولذلك يقولون المنافع والأطراف. فقطع فقع العين هذا طرف، قطع اليد طرف، الأنف وما ذكر أيضا. لكن إذا ضربه فذهب سمعه هذه منفعة فيها الدية. إذا ضربه فصار عقيما هذه أيضا منفعة فيها الدية. وكذلك ما جاء التعبير عنه هنا بالصلب. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. والقاعدة هنا كل ما كان في الآدمي واحدا ففيه الدية، وكل ما كان زوجا ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية. دي قاعدة مضطردة، أي حاجة في الإنسان واحدة فيها دية، وأي حاجة اثنين الاثنين فيهم الدية، والواحدة فيهم فيها نصف الدية. وبالتالي طبعا قد يكون الإنسان حيا ويأخذ ديتين أو ثلاث، ممكن يعتدوا على شخص يقطع لسانه وأنفه ويده أو يديه ففيها ثلاث ديات وهكذا. قال وفي المأمومة ثلث الدية، انتقل من الأطراف إلى الجراح. والمأمومة الشجة التي تصيب أم الرأس حتى تصل إلى جلدة الدماغ، تضرب الرأس تخترق الجلد وتصل إلى أم الدماغ تسمى مأمومة، لكن لا تصيب الدماغ، لأن لو أصابت الدماغ بتكون بعد كده ربما تكون حتى قاتلة. وهذه ليست فيها قصاص ولو كانت عمدا، بخلاف الفاتو دول الأطراف اللي ذكرناها دي فيها القصاص في حالة العمد، وفيها الدية في حالة الخطأ أو حالة العفو من العمد إلى من القصاص إلى الدية. أما الشجاج والجراح فسيأتي أنه كلها ما فيها في عمدها وخطئها الدية ما عدا واحدة ويسمى الموضحة. طيب قال فهذه ليس فيها قصاص ولو كانت عمدا، وإنما يجب ضمانها وهو ثلث الدية. فالشجة التي تسمى المأمومة في الرأس فيها ثلث الدية سواء كانت عمدا أو خطأ ما لم تسري. وقد مر معنا في الجلسة السابقة أن السراية تختلف، ولهذا مثل المأمومة تنتظر حتى تعالج، إذا سلم وبري يغرم له ثلث الدية، فإذا سرت إلى شيء آخر فإنه يتبع هذا يتبع في الضمان ويقدر بقدره، وقد يبلغ إلى النفس فتكون دية كاملة. وفي هذه الحالة إذا كانت الضربة عمدا بعد كده بتختلف، بتكون هنا مختلفة عن ضمان الجراحة إلى ضمان النفس، بتختلف عمدها من خطاياها. قوله وفي الجائفة ثلث الدية، هي ما وصل إلى الجوف، يعني الجراحة التي تصل جوف الشيء، جوف اليد، جوف البطن، جوف الفخذ، جوف الظهر، وكل جراحة تدخل في الداخل يقال لها جائفة، وفيها ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل، طبعا ثلث الدية بيجي 33 بعير تقريبا، صح؟ يلا نزل بعد كده إلى ما دون ذلك. المنقلة، قال ابن قدامة المقدسي، المنقلة زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن موضعها، يعني المنقلة والهاشمة متعلقة بالعظم، ليست مجرد العضل. فإذا كسرت العظام يعني شق، يعني الضربة كده حصلت منها تشقق، هذه بسموها هاشمة. إذا العظام تشققت وزيحت من مكانها بسموها منقلة، هذه أشد من الهاشمة. فديتها 15 من الإبل ما لم تسري، ما لم تسري ديتها 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، بعد كده الأصابع 20، تعت الإنسان عنده 20 أصبعا، 20 في 10 ب200، بالتالي لو وديت كلها حتكون ديتين للإنسان. ففي كل أصبع من أصابع، لا في أدية واحدة، لأنه خمسة في 10 ب50 في الأيدي، وخمسة في 10 في الأقدام 50، بتكون 100، بتكون دية كاملة. فكل إصبع سواء كان في اليد اليسرى أو في اليمنى أو في الرجل، أو كان الصغير أو كان الكبير أو كان الوسط، هي متساوية في ذلك. وفيه 10 من الإبل، 10 صح؟ 10. إذن كلامي الأولاني كان سليم، لكن جعل بالي وهم أو فهم خاطئ. فإذا كان الإصبع فيه 10 معناها أصابع اليد بس في أدية كاملة، صح؟ 10 في 10 ب100، ولو أضفنا حقة الرجل حتكون دية أخرى، حتكون ديتين. المهم في الأمر أن كل أصبع إذا بتر ففيه 10 من الإبل، ولا فرق بين عمده وخطئه، يعني لا يقتص، يعني لا يقطع أصبع واحد لو قطع أصبع واحد، وإنما يغرم 10 من الإبل، وهي 10 الدية. وفي السن 5 من الإبل، هذا في جناية الخطأ، أن السن على وجهين، إما عمد فهذا قصاص السن بالسن، وإما خطأ فهذه دية، وديتها 5 من الإبل اللي هي 1/20 من الدية الكاملة. قال وفي الموضحة 5 من الإبل، قال ابن قدامة وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، يعني الجرحة اللي بتكشط العضل والجلد وتظهر العظم لكن ما تكسره، لو كسرته بتبقى هاشمة أعلى من الموضحة، وإذا كسرته أزاحته بتبقى منقلة أشد من الهاشمة، وهكذا. الموضحة فيها 5 من الإبل، هذه ديتها إذا كانت خطأ أو عمدا وتنازل عن القصاص، وإلا ففيها القصاص. يعني يجيب طبيب يجرح نفس الجرح حتى يوضح عظمه، ولهذا قال الفقهاء لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة، لأنه بقية الشجاج لو جينا نقتص منها ما بتنضبط، إذا جيت تكسر عظمه زي ما كسر ذاك ما بتقدر، إذا جيت تعملها منقلة يكسر ويتحرك من مكانه ما بتقدر ما بتنضبط. كذلك المأمومة قد تتعدى إلى داخل، والجائفة قد تدخل إلى أكثر. إلا أما الموضحة فظاهرة، ممكن يكشط جلده ولحمه حتى يتضح العظم يقولوا له مش هتعالج خلاص. أما إذا عايز صاحب الدية يأخذ 5 من الإبل. قوله إن الرجل يقتل بالمرأة، هذا حكم لا يتعلق بالديات. المصنف أورد هذا الحديث تحت باب الديات، والكلام ده ليس له صلة بالديات، لكن الحديث اشتمله، يعني من ضمن ما اقتطعه المصنف جاء فيه هذا الأمر. فلو قتل رجل امرأة عمدا وطالب أولياؤها بالقصاص قتل بها. قال ابن قدامة هذا قول عامة أهل العلم، وبل هو يكاد يكون إجماع، يعني أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا فإنه يقتل، والمرأة إذا قتلت الرجل عمدا فإنها تقتل إلا إذا عفى أولياء الدم أو طلبوا الدية. وهناك أقوال فيها غير هذه ولكنها فيها ضعف. قوله على أهل الذهب 1000 دينار، هذا بيان لمقدار الدية لأهل الدراهم والدنانير بعد بيانها لأهل الإبل. هي بالإبل 100 من الإبل، لكن إذا الناس ما عندهم إبل عندهم ذهب وفضة فهي 1000 دينار من الذهب. الدينار فيه تقريبا 4 جرامات، والجرام كم اليوم؟ 34 37. طيب كده شوف الحاسبة، طلع الحاسبة واحد كده عنده حاسبة جاهزة الهاتف. طيب أضرب 37 في 4 140 أضربه في 1000، وقال 1000 دينار كم؟ هتطلع كم؟ 140 كيلو زيادة صح؟ 140. طيب دي تجي تطلع كم دي؟ كده شوفها كم تطلع قيمتها؟ ما هي كده. طيب إذا أو أضرب مباشرة، أضرب 1000 في السعر طوالي، ما هي 1000 دينار والدينار في 4 جرامات، أضرب 1000 في 4 في السعر. يا زاد مش طيب كم يعني بالقيمة؟ بس 148 أغلى من 100 من الإبل. تلفت طبعا ما هو ده من التغيرات طبعا اللي بتحصل، على لأنه الذهب والفضة الآن ما أصبحت عملة، أصبحت سلع وبالتالي ارتفعت. فبيبقى التقييم المعتمد هو 100 من الإبل، لكن احنا عندنا لا 100 من الإبل ولا 1000 من الدينار. يعني قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل. ده كله إجماع. وقد دلت الأحاديث الواردة منها حديث عمرو بن حزم وحديث عبد الله بن عمر في دية خطأ العمد، وحديث ابن مسعود في دية الخطأ. قال وظاهر كلام أهل العلم أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذه هي إحدى الروايتين على الإمام أحمد إنه ده الأصل بس. لكن وهناك رواية عن بعض أهل العلم أن الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم هي أصول الدية، لكن الأصل الذي يرجع إليه دائما هو الإبل. الإبل مع البقر مع الغنم ما حتلقى الاختلاف كثير، لكن الذهب والفضة بعد ما خرجت من كونها عملة درهم ودينار يتبادل بها وأصبحت معادن فقط، فأسعار اختلفت، وبالتالي الناس بترجع للأصل الأول وهو الإبل. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا في النفس، أما الجراح فبينهم اختلاف كثير، فمن العلماء من يجعلهم سواء وهذا الأظهر، ومنهم من يطرد القاعدة، ولكن في النفس فهي نصف دية الرجل. في سؤال؟ كما قال السعد: لو وجدته لضربته بالسيف غير مصفح أو مصفح. فيصعب طبعا على رجل يجد أحدا مع امرأته إلا وضربه، لكن قطعا الأولى في حقه أن يضربه ضربا يقطعه ويمنعه ولا يقتله، لكن قد لا يتحكم بذلك. أما إذا قاوم وأصبح هو يريد أن يضربك فقتله هنا ظاهر ولا إشكال فيه. ولهذا الفقهاء في دفع الصائل يفرقون بين المواجه وبين الهارب أو المدبر، يعني إذا كان هو واجهك وقاومك حتى لو مات فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار ولا شيء عليك أنت، ولو قتلك فأنت شهيد. لكن إذا أدبر وولى وصرت أنت طالب له فحينئذ أن قتله لا يجوز، أما ضربه دون ذلك فلا يمنع، أن هذا مما يشفي غيظ المظلوم في الحدود التي لا تزهق الروح. ولكن هذه أمور لا تنضبط طبعا، ومما يؤثر فيها عدم يعني عدم نزاهة الجهات العدلية في كثير من الحالات. أحيانا الإنسان مجرم إجرام ظاهر، إذا سلم إلى السلطة لكي تقتص منه أو تحاكمه بما يجب لا يجد حقه من المحاكمة، وربما تركوه حتى، وهذا يحمل الناس على أنهم يأخذوا حقهم بأنفسهم، ولكن حقيقة لا يكون لهم عذرا في القتل إلا ما كان من المدافعة والمقاومة. نعم. نعم، معناه من قتل امرأة عمدا يقتص منه، فإن كان قتله لها خطأ أو عمدا وأهلها عفوا إلى الدية فإنه يدفع نصف دية الرجل، يعني 50 من الإبل. نعم هذه سراية، الضربة في الرأس إذا سببت شلل أو سببت مرر في الجهاز العصبي أو عطلت بعض المنافع والأعضاء، كل هذه السراية تغرم ولا تعتبر مجرد جائفة ولا مأمومة، وإنما كل هذه لها ما يقابلها من الأروش، وقد تبلغ درجة القتل حتى يعني يمكن يموت بالسراية. الشلل الكامل بيكون تعطل كل الأعضاء، معناها تعطلت اليدان والرجلان، وإذا كان معهما سمع أو بصر أو معهما كلام أو معهما فهم أو ذاكرة، كل واحدة من دول حتكون دية، حتكون جملة ديات يمكن تبلغ 5 أو 6. حوادث على السيارات دي، الرجل اللي يضرب شخص سيارته يتحمل تكاليف علاج وكذا مستشفيات، يقدر الله سبحانه وتعالى انه يموت الزول اللي اصابه هذا السياره، فهل يجب عليه الدية؟ وهل تحسب المصاريف على العلاج دية ام لا تحسب؟ نعم عليه الدية، من ضرب بسيارته شخصا خطأ فعليه الدية، ولذلك العادة التي يفعلها السودانيون أن الواحد يقوم بمباشرة العلاج أملا في أن هذا المضروب تنقذ حياته، هذه عادة طيبة ومن المروءة، لكن ما بتحسب لك في ديته إذا مات، يعني لا القضاء بيحسبه ولا أعرف أن الشرع يحسبها أيضا، ولهذا كان لو الناس كانت بأهل المضروب عندهم ما يعالج به المريض فهو كان يكف عنهم حتى يتعالج فيدفع لهم قيمة العلاج، أو يموت فيدفع لهم الدية. في مرات تبقى على الإنسان 2، وسببها هي العادة التي يتبعها السودانيين، حال صراحة هي من المروءة لكن فيها تبعات قد يصعب الوفاء بها مرات. يعني بالنسبة للديات، الديات لا تتداخل، لكن يعني لو قتلت 100 بسيارة فعليك 100 من الديات، ولكن من المعلوم أن دية الخطأ ليست على صاحب، ليست على القاتل، دية الخطأ على عاقلة القاتل، الشريعة ما أوجبت الدية على القاتل خطأ، أوجبت على العاقلة، الوالد والأعمام وأبناء العم والأبناء إذا عنده أبناء وأبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة يجب عليهم وجوبا من غير اختيار، لكن هذا الأصل الشرعي غير معمول به عند الناس، وأحيانا في بعض القبائل والعشائر بتعمله وما بتلتزم بالعصبات، بتقوم كل البطن أو الفخذ أو القبيلة بتساعد، والشركات التأمين تقوم مقام العاقلة في هذا الزمان، وكونها تقوم مقام العاقلة بالنسبة للشخص القاتل لا يضره شيء، لأنه هي أصلا ليست واجب عليه، هي واجب على غيره، فلما لم يقوم ذاك الشخص بالواجب وجاءت جهة ما مثل شركات التأمين بالتزامات معينة فأدت هذا الواجب سقط عنه، أنه أصلا لا يجب عليه عينا. نعم في فترة كان في زي حرام كده المهمة مسيح نصراني يعني. فدلب الناس قام دخلوا من ماذا؟ ماذا؟ فقام حبس الناس الدخول زاد كلهم. وأهل المقتول ده قالوا ما منفقهم إلا يدفع الدية. هذا أعرف هل الدية تدفع للنصراني يعني أو باعتباره من أهل السنة أو كده ولا؟ نعم النصراني أو غير المسلم عموما له عوض بسمى اللي هو مقدار التلف أو تعويض، يعني هو ليس كدية المسلمين، وإنما الدية في الإسلام وجبت لبدل روح المسلم سواء كان أهل المسلمين أو أهل كفار غير محاربين. لكن الكافر عينا هذا له عوض يقدره ويقومه القاضي، فله من حق المطالبة بضمان المتلف أو تلف هذه النفس، ولكن ليست هي الدية الموجودة في الشريعة اللي هي دية المسلمين. بعد كذا القضاة قد يحكم بقوانين مدنية وضعية، قد يجتهد القاضي بمنطلق شرعي ويختلف الأمر في ذلك. يعني ضمان على النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جبار، والعجماء هي الدابة، فإذا لم يكن صاحب قد أرسلها عليك أو هو الذي أمسكها لتفعل ذلك ما عليها ضمان، هي ما عليها أو صاحبها ما عليها. لكن جرت الأعراف، وهذا أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي ومعمول به في المملكة السعودية، أن من أصاب حيوانات بالليل أو بالنهار وضع يختلف الأمر. بالنهار بضمنوك إذا أنت سلمته، بالليل هدر على صاحبه لأنه كان واجب أن يمسكه، لكن لا أعرف أن هناك تضمين لصاحبه نفسه، لأنه العجماء جبار ليس عليها ضمان إلا أن يرسل صاحبه أو يمسكه بوضع معين، فبالتالي الضمان بيرجع له هو. فالحيوانات السائبة هذه اللي تقطع الطرق وتسبب حادث، قتلك ليها أنت ما في إشكال لأنك أنت لم تقصد وليست هي آدمي، وليس فيها ضمان لأن صاحبه فرط فيها. لكن إذا سببت لك ضرر أنت فلا ضامن لك، لا ضامن لهذا الضرر. بالنسبة لحوادث السيارات دي مات فيها، يعني ممكن القتل بحوادث السيارات أصل مرحلة إنها تبدأ شبه عام، هل هنالك ضابط إنها تبدأ شبه عام وكذا؟ طيب هو دي فعلا تنبيه مهم، نحن فتناه في بعض الآثار ما علقنا عليه. القتل العمد واضح هو أن تقصد الضرب وتقصد إزهاق الروح، هذا قتل عمد. القتل الخطأ لا يقصد الضرب ولا الإزهاق، وبالتالي مثل حوادث السيارات إذا سقط إن سيارتك هذا واضح أنه خطأ. القتل شبه العمد أن يحصل الضرب ولا يقصد القتل، قصدت تضرب وقلت أدي لكزة كده ولا أخوف ولا أهرش ولا، لكن ماذا أقتله فقام ما انضبطت مات، هذا بيقى ده شبه عمد، فيه شائبة من الخطأ وفيه شائبة من العمد، ولذلك ديته مغلظة، فيه 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها أو أولادها، فمن 40 حامل أو خليفة و60 عادية، هذا تغليظ في الدية. الله أرساكم. أيوة استر المرأة الحامل هي حاملة في الحرام وأردت تخلص من هذا الجنين، فأصبحت متعمدة قتلة مر علينا في حديث حمل بن النابغة، مر علينا حكمه، وذكرنا أنه في فرق بين أطوار الجنين، إذا كان بعد نفخ الروح بعد الأربع شهور يعتبر قتل عمدا لكن ليس فيه قصاص، إنما فيه دية وفيه إثم، بخلاف ما لو خرج حيا ثم قتل ولو بعد لحظة فهو تماما كمن قتل رجلا عمره 40 سنة أو 30 سنة. وبالتالي طبعا هذه الأمور من الجرائم التي يجر بعضها بعضا، الزنا جر الحمل والحمل جر القتل إلى آخره. فالشاهد أنه إن كان قبل التخلق فمع إثم مع إثم الزنا لكن ليس عليها دية لأنها لم تسقط إنسانا، وإذا تخلق وكمان بعد نفخ الروح 4 شهور فعليها مع الإثم عليها الدية، وهي دية الجنين غرة عبدنا وأمة كما مر علينا في آخر حديث في المجلس السابق. أنا عايز أقيف على الظهر لأنه ما حقدر أواصل، معليش أنا شوية وقتي بيختلف عن بعض الشيوخنا جزاهم الله خير، عندهم ساعة شوية، فأنا بحاول جاهدا أنه ألقى زمن لكن فيها صعوبة، فنكمل بعض الأحاديث لعلنا نواصل إلى الظهر، وما أدري تاني إن شاء الله بتتعالج. يعني الحديث 17 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دية الخطأ أخماسا، دية الخطأ أخماس، 20 حقة أو حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو صح من المرفوع. هذا كل كلام ابن حجر. طيب الحديث حسن، حديث حسن، ونذكر معه 18 عبر عنه المصنف بقوله: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، لأن الأول عن ابن مسعود وهذا عن عبد الله بن عمرو، بالتالي يكون حديثين. الدية 30 حقة 30 جذعة 40 خلفة في بطونها أولادها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. المصطلحات اللي وردت دي وأن هي كلها مصطلحات غريبة لأنه متعلقة بالإبل، وعندنا ناس البادية البدو اللي ما بيكتبوا ولا يقروا عارفين المصطلحات دي إلى الآن بنفس هذا بنفس هذه المسميات، لأنهم تعاملوا مع الإبل وتوارثوا هذا الأمر، وده من الأمور العملية التي تنقل بالعمل ما بتتنسي يعني. فالخليفة هكذا ضبطها هي الحامل من الإبل يسمى خليفة، وابن اللبون وبنت اللبون هو ما أكمل 2 سنة ودخل في 3رة، وإذا دخل في 4رة فهو حق أو حقة، ولذلك يقولون سميت حقة، وجاءت في بعض الروايات طروقة الجمل إلى أنها تستحق بعد ذلك التلقيح وتحتمل ذلك. وما دخل في 5 فهو جذع، جذع، والأنثى جذعة، وجذع الإبل غير يعني الآن الجذع من الضان والمعز لم يكمل أما من الإبل فهو في السنة الخامسة، فإذا دخل في السادسة فهو ثني وثنية، وده السن المجزي في الأضاحي وفي العقيقة والهدي. لكنه من الغنم سنة، ومن البقر سنتين، ومن الإبل دخل في السادسة، أكمل خمسة ودخل في السادسة. وإذا دخل في السابعة فهو رباع، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا. والأنثى رباعية. فإذا دخل في السنة الثامنة فهو سدس أو سديس، نفس الألفاظ عند البادية موجودة حتى السديس يعني. وإذا دخل في التاسعة فهو بازل، ولهم مسميات لسه يعني في بقية الأسنان، لكن الذي ذكر هنا هو ما ذكرناه. وموضوع الدية، أن الدية لأنها خطأ، لأن هي مقابل خطأ، ففيها تخفيف، ما بدفعها المية كاملة، تقسط إما على أخماس أو على أرباع حسب الروايات الموجودة. فخلاصة كلام أهل العلم أن لتخميس الدية أي دية الخطأ أو تربيعها لذلك أصل ثابت مع اختلافاتهم، يعني لا تدفع مرة واحدة، ممكن تدفع أخماس 25 25 25، دي أرباع 20 20 20، أخماس ممكن تكون في بعضها دون ذلك 30 كما ورد في بعض الروايات. فجاء في الآثار لأبي يوسف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في دية الخطأ أخماسا 20 جذعة و20 حقة و20 بنات لبون و20 بنات مخاض و20 بني مخاض، وفي بعضها بني لبون. والتخميس هذا فيه تخفيف من جهتين، جهة واحدة إنه ما من سن واحدة، من السن الصغيرة واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، يعني لو قلنا 100 كلها تكون جذعة أو تكون حقة بتكون صعبة، لكن خمسوها بنات مخاض وأبناء مخاض وبنات لبون وجذعة وحقة عشان تكون أخف. وممكن تقسط من حيث الوقت أيضا، كلها ما تدفع في وقت واحد. قال ابن قدامة في المغني: مسألة، وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة 100 من الإبل تؤخذ أخماسا 20 بنات مخاض و20 بني مخاض، يعني نفس السن لكن ذكور وإناث، برضو التشكيل ده برضو فيه تخفيف على أهل الإبل، و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة، لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا، أي مذهب أحمد رحمه الله. ونسب هذا القول إلى ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيع ومالك والشافعي هي أخماس أيضا، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون، يعني برضو مالك والشافعي ومن معه وافقوا الحنابلة فإنها أخماس، لكن بدل 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض قالوا 20 بنت مخاض و20 ابن لبون أعلى من المخاض، وذكروا ليس أنثى. وكما قلت هناك من الروايات أو بعض الفقهاء من يجعلها 30 حقة و30 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض، وهذا فيه تربيع 30 30 20 20. هذا آخر ما ذكر في الديات، وخلاصته أن الدية تجب في حالتين: في حالة الخطأ، وفي حالة العمد الذي يتنازل صاحبه إلى دية. وأن مقدارها 100 من الإبل، وهذا الأصل فيها وقد تقيم بناء عليه، وأن دية العمد تدفع كاملة ودية شبه العمد مغلظة منها 40 في بطونها أولادها، وأما دية الخطأ فمخففة ولذلك تخمس إلى 20 بدءا من بنت المخاض واللبون والحجة والجذعة، وقد يكون بنت مخاض وبنات مخاض، بني مخاض وبنات مخاض، قد يكون بنات مخاض ثم بني لبون على اختلاف بين الفقهاء، والمعنى متقارب. لعلنا إن شاء الله تعالى نجد وقتا لمجلس آخر في هذا اليوم، سأكتفي بهذا المقدار وأعتذر لعدم إمكان الوفاء بكامل الوقت، وممكن أن نسمع بعض المداخلات إذا أردتم ذلك. نعم. نعم، هو كثير من الآيات جاءت إخبارا عن قوم، ولكن أصبحت شرعا ثابتا، وفي ذلك قاعدة معلومة عند الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية التي هي عمدة في وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي وردت في سياق مخاطبة بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إياي فارهبون، إلى قولي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالعبرة بعموم الألفاظ، وإن كانت سيقت لأسباب وهي داخلة فيها، ثم بعد ذلك صارت نصا أو شرعا عاما. أيوة أبو الألوان. خبر أن هذا الرجل عنده سكر، فإذا قصر العين مات، فهل يمضى هذا ولو مات؟ نعم، هي كل الأحكام لها استثناءات، أو عامة الأحكام لها استثناءات. فلو أريد تنفيذ الحد اللي إذا كان مثلا جلدا أو قطعا وليس قتلا، أو قصاص فيما دون النفس، وأفاد المختصون بأن هذا الشخص بعينه لا يحتمل ذلك وأن هذا الأمر سيؤدي إلى وفاته، فلا يقام عليه وينظر إن كان له بدل، يعني إذا كان متعلق بحق الآدمي انتقل إلى البدل، وإن كان هو حقا لله انتقل إلى التعزير الذي لا يؤدي إلى الوفاة ويسقط عنه الحد، تسقط عنه العقوبة حدا وتبقى العقوبة تعزيرا. شيخنا الله خير، هل ممكن نقول في دية العمد واسم العمد تكون على الجاني دية، وفي خطأ على العاقلة إذا كان الجاني مثل المؤسر أو قدر؟ أما دية العمد في إجماع على الجاني، ودية الخطأ إجماع على العاقلة، ودية شبه العمد فيها خلاف، فبعضهم يراها هي على العاقلة لكنها مغلظة، وبعضهم يشرك معه القاتل لأنه زائد على الخطأ المحض. هذه مصيبة، يعني في هذا الزمن ظهرت مدرسة تدعو إلى ما يسمى بإعادة قراءة النص، ويزعم أساتذتها أنك لست بحاجة إلى الرجوع إلى البخاري ولا مسلم ولا ابن تيمية ولا ابن حجر ولا حتى ولا ابن الأثير ولا حتى ابن منظور ولا ابن فارس في اللغة، وإنما أنت تفهم هذا النص من عندك يعني. وهذا كلام يعني في غاية البطلان وفي غاية الخطورة، لأن الأحكام الشرعية هي ليست مجرد أنت ذكي أو بليد. الآن لو جبنا أذكى أهل العلم وقلنا له جبنا له نصوص في الطب خاصة في الفروع الدقيقة ما حيفهمها. فالنصوص الشريعة ما مجرد ذكاء من عندك أو أنت عندك فهم، نصوص الشريعة مبنية على أشياء كثيرة، مبنية على اللغة. وفي الزمن ده الناس ابتعدت من اللغة، من عصر أهل اللغة كثيرا، وتحتاج تتعلم كثير جدا حتى تعرف شيئا من اللغة أو تتعامل معها، ومهما ذلك لن تكون مرجعا فيها. تحتاج أن تكون عالم بدلالات النصوص، ودي مسألة أصول الفقه، لابد يكون هو دارس أصول الفقه دراسة دقيقة، وبيحتاج أن يكون يعلم بالسنة وعلاقة السنة بالقرآن، حيث أن تتضافر الأدلة مع بعض أو أن تكون بعضها مجملة وبعضها مفصلة، إضافة إلى قواعد الاستدلال. يعني الاستدلال عنده قواعد وعنده ضوابط، فبهذا هذه الأشياء اللي ذكرناها ما بتكون إلا إنسان متخصص في الشريعة يعني أو في الإسلام، في الدين، في دين الإسلام. لكن أي واحد طبيب أو مهندس أو مفكر أو فني طيران يقول لك أنا بس بنظر في النص كده بفهمه، إلا رجلا أعطاه الله فهما، يعني فهما المقصود بالفهم الذي في حديث علي، يعني هيبة في فهم النصوص مبنية على هذه الأشياء، يعني مو فهم فقط مجرد عن كل هذه الأمور. لكن حتى بعد اجتماع هذه الآليات ما كل الناس فهمها واحد، ده الذي يقصد علي رضي الله عنه. أما أفهم المعاصرين دي جابت لنا كبوات يعني وبلاوي، وكل واحد عايز يفهم لوحده. يعني نحن أذكر مرة ناقشنا واحد كان هو ضمن أعضاء اللجنة بتاعت اللي كونها عبد الباري الفاتحة ذاك بتاع العدل على أنها تصيغ قانون الأحوال الشخصية، وكان ده أبرز شخصية فيهم. فكان بيقول لنا، كنا جالسين معاه بنناقش فيه، وقال أنا ما بحتاج أرجع لتفسير أحد أصلا، أنا بفهم القرآن. وقال لنا الخمر دي ذاتها ما فيها ممكن أقول الخمر ذاتها ما حرام، لأنه قال ممكن تكون حرام وتكون هي من نعيم الجنة، يعني كيف تكون حرام يعني. فشوف شوف إنسان فهم كيف يعني، ده الفهم يعني، ده الفهم بتاعه يعني. ففهمك هذا فإن أرداك فهمك في إيش قال فليتك ثم ليتك ما فهمت يعني. والقصة اللي حكيتها لكم قبل كده، هنا واحد إنه مقطع لافي في اليوتيوب بيقول الرجال قوامون على النساء، ما معناها الذكور قوامون على الإناث؟ معناها الرجال قال الذي يرجل يمشي برجليه ويمشي يجيب الرزق، فلو بقت المرأة هي القوامة على هي الرجل. يعني دي أفهم عجيبة يعني، هو هكذا إذا سمح لهم بأن يفهموا، أو إذا قيل بأن الإنسان يفهم بما يهواه أو بما يتخيل له، لا بناء على قواعد. ما هو ده علم وله قواعد وله أسس، فلا بد أن تفهمك يكون في إطار قواعده وليس منفصلا عنها، وإلا ستأتي بالغرائب والأباطيل، وممكن ينسخ الدين كله، يمكن يبطل الإسلام كله بمثل هذه الأفهام يعني. هو الآن في قضية موت الصحفية دي، هو بقى كل مرة نبطي واحد يقول لك ما هو الجنة دي ما رحمة من الله، ممكن يدي أي واحد ماله يعني جمالكم يعني داري النصارى ما يخشوا الجنة يعني، ما مسألة عواطف ولا مسألة أمنيات ولا مسألة أفتكر وأظن وأقدر، في قواعد ده علم وكل علم له قواعد وأسس يعني. نعم يعني جارية قاوية حتى لو وجد بيع وشراء. أنا حضرت الشيخ ابن الثيمين عليه رحمة الله وبدرس في السطح في المسجد الحرام في العشرة الأخيرة طوالي، كان الله يرحمه كل سنة من أول ليلة في الليالي العشر يصلي التراويح وبدرس في السطوح إلى القيام الثاني. الحرم طبعا فيه سطح، فيه دور ثاني، فيه الأرض والصحن ذاته دون الأرض، وطبعا فيه بدروم ثاني. فسألوا قالوا له هل يجوز، واحد سأله قاعد قال يا شيخ هل يجوز أنه أنا لما نقوم نصلي أمسك المصحف والإمام يقرأ؟ قال له يجوز بشرط أن يكون عندك تلفون متواصل مع الإمام، فإذا أخطأ فتحت عليه. طبعا ده جواب هزلي كده يعني، الشيخ عايز يقول له يعني ما في داعي. فملك اليمين بيكون موجود بشرط أنك تكون لك قوة وتحرر بلاد المسلمين المقتصبة وتغزو البلاد بلاد غير المسلمين وتدعوهم إلى الإسلام، ومن أبى إلا الحرب تحاربه، فإن أسرت نساء فللحاكم أن يفدي هذه النسوة أو يمن عليهن أو يضرب عليهن الرق فيكن إماء، بقت فرنسيات بقت بريطانيات بقت غيره. لكن ما لم يتم هذا ما في ملك يمين. وين يعني الآن إذا لقينا ناس بيبيعوا في ناس يبيعوا في رقيق في السوق أو في أي سوق من الأسواق، هذا بيع ظلم، هذا يبيع الحر، هذا يبيع أحرار ويسميهم عبيدا، وهذا من المحرم والمنكر العظيم. وبالتالي من اشترى فتاة من هذا النوع واعتبرها ملك يمين وتسراها فإنما هو زاني، لا ليس هذا ملك يمين. إما أن يموت المرأة الحامل بالحمل وإما أن يموت الجنين، فقرروا المسلم لا بد أن يقتل الجنين لأنه طلع مضاعف، فهل لهم من يقتل الجنين ولا إثم عليه لأنه موت الجنين بحق حياة المرأة؟ هذا داخل في قضية التعارض، تعارض المصالح والمفاسد، وبينبني عليه أو هو بينبني على مقدار جدارة الطبيب ومعرفته بالطب. ولذلك الحديث الذي أشرت إليه وهو قوله من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، أشار إليه العلامة ابن القيم في الزاد، وقال في هذا الحديث ذكر جملة فوائد، وغيره أيضا أضاف إليه، وحنقيف عند كلمة يعرف. يعرف أي أن هناك أعراف طبية تتعلق بالخبرة والعلم والممارسة، فمن كان عالما بالطب خبيرا بالممارسة وبعد ذلك تعارضت عنده حياة الأم مع حياة الطفل لزموا أن يستشير ثاني أو ثالث، فإذا اتفقوا على هذا وأصبح لا مناص إلا أن تموت الأم أو يموت الطفل، فالشريعة تبيح لهم أن يقتلوا الطفل لأن حياة الأم مضمونة وهي حية أمامهم، فإن لم ينقذوها ماتت. والطفل ممكن أن يترك أم تموت وهو أيضا يموت، فحياته ليست مضمونة كحياة الأم، إضافة إلى أن الأم أصل وهو فرع، فلا يقتل الأصل بالفرع، فيعذر في ذلك ولا يثم عليهم لأنهم أنقذوا روحا. ولذلك أصل هذا ما ذكره الفقهاء في قضية التدريس، يعني إذا تحصن المشركون بحصن ولم يستطع المسلمون بأي وسيلة أن يفتحوا هذا الحصن سلما أو صلحا، وكل ما أرادوا أن يضربوا تترس أولئك بمسلمين، وفي تركهم خطر على البلد وعلى المسلمين والأعراض. يقول لك بدل ما يموتوا لهؤلاء الأسارة، إذا بقوا 10 إذا بقوا 100، حتموت أمة وتنتهك أعراض وتستباح أعراض وممتلكات، فيضربوا يضربوا المشركين ولا يقصدوا المسلمين، وإن مات المسلمون أن موتهم هنا يتعارض مع المصلحة الأعلى. فمثل هذا جائز لكن بشروطه وضوابطه التي أشرت إليها إن شاء الله تعالى. نعم. لكن هل هذا الأمر له وجه ولا ظلما؟ إذا كان القتل له وجه بمعنى مبني إما على قصاص أو حد أو عقوبة تعزيرية، مثل بعض الأمور الاجتهادية، تقويض النظام، ترويج المخدرات، إفساد الأمن، في بعض الأشياء ما فيها نصوص لكن القضاة بيجتهدوا بيحكموا بالموت. وبعد كده إذا من يؤمر بتنفيذ القتل لا شيء عليه، لكن إذا كان المسألة ظلم محض بيبقى في حالتين. في حالة إذا لم تقتل لا تقتل، فيجب عليك وجوبا أن ترفض، وإلا لو قتلت فأنت قاتل عمد والآمر لك متسبب وليس مباشر. وفي حالة الرصاص واحدة موجهة لك وإنت رصاصتك موجهة للتاني، يا أنت تضغط فيك رصاصة يا يفك فيك رصاصة. ودي بعض أهل العلم من يجيز لك هذا الأمر لأنك مكره، والقول الأقوى عدم جواز ذلك لأنك ستنقذ نفسك بقتل نفس أخرى فيقتلوك وتكون أنت مظلوم، ولا تقتل نفسا ظلما. نعم. لا ما مفتوح المجال، أنا وقفت الدليل. أخذا من قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، ناس الإنقاذ ضبطوا التشريعات الإسلامية ضبط متين، ويكاد يكون لا مثيل له في العالم، يعني ما تفوقهم إلا السعودية التي جعلت استغنت عن القوانين دي بقولها القرآن والسنة هي الدستور. لكن أي دولة في العالم تاني وضعت دستور ما وقوانين؟ ما في ناس وضعوا زي قوانين السودان. أولا أبقوا على القوانين اللي سنها جعفر نميري يرحمه الله في أصول الأقضية، ودي قوانين ملزمة لأي قاضي أن يحكم بما لا يخالف الكتاب والسنة. وأبقوا في الدستور على اعتبار الشريعة مصدر، وإن كان نص في الدستور ليس بالقوة لكن في القوانين كان قوي جدا، فجابوا قوانين قانون الإثبات والقانون الجنائي وقانون المعاملات المالية وقوانين المتعلقة بالمصارف، وكافة القوانين جاءت متفقة مع الشريعة. القانون الجنائي مع أن الترابي كان ينكر الرجم موجود فيه حد الرجم إلا شاله عبد الباري، ده المادة 126 حد الردة المادة 126. فمن حيث القوانين يعني تماما صراحة الكلام هذا سليم 100%. يبدو إنه التطبيق كان فيه إشكالات من جهة إما الخوف من قضية الرأي العام والهجمة العالمية وكلام زي ده، لكن القضاة ما في إنسان عنده عليهم سلطان في حكمهم. التنفيذ ده بعد كده قد تدخل فيه أمور سياسية أهواء مشاكل زي ده، لكن حقيقة من حيث القوانين من أجود القوانين في العالم الإسلامي، ولا زالت الآن لا زالت يعني الآن التغيير اللي أجراه اللي أجروا ناس الحرية والتغيير هو في ثلاثة أشياء. واحدة طبعا أساسية جدا اللي هي الوثيقة الدستورية اللي ربنا ريحنا منها، دي كانت أخطر تغيير على الإطلاق، لأن الوثيقة دي بتدي بتنص على أن أي تشريع خالفه فهو باطل، بالتالي حتبطل على زعمها حتى القرآن والسنة. وكانت فيها مادة بتخول للسياسيين إنه يغيروا أي قانون، وبالتالي لو استمرت حتغير كل القوانين دي. وانطلاقا منها غير عبد الباري غير بعض المواد في القوانين في القانون الجنائي، شال حد الردة وشال ما يتعلق بالزي العام وسموه شنو هي؟ لا في المادة 158 متعلقة بالمظهر العام والزي والأشياء دي. هذا هو زي الفاضح والأشياء دي، وغير شوية في مسألة بيع الخمر، وخفف في موضوع الدعارة، وعمل قوم لوط التعديلات اللي عملها، لكن بقية الحدود وشال الجلد، شال الجلد من القانون الجنائي ما عدا الحد، بقية الحدود والعقوبات باقية. غيروا في النظام المالي تغيير جزئي اللي هو أجازوا ما يعرف بالنظام المزدوج، فبعد ما كان قوانين كان الربا محرم قانونا أصبح فتحوا له فرصة، وكان داري غير الأحوال الشخصية وما ظهر التغيير إلى الآن. فبقية القوانين كلها قانون الإثبات والقانون بقية القانون الجنائي وقانون المعاملات المالية وقانون أصول الأقضية كله قاعدة إلى الآن. فنسأل الله جل وعلا أنه يسخر من يعني يعيد تصحيح هذه القوانين التي نيل منها، ويأتي بدستور يضمن للمرجعية الإسلامية وينفذ هذه الأمور. صحيح نحن عارفين أن الناس في الزمن ده تحت أعين الكاميرات وفي هجمة وكذا، لكن في أشياء كثيرة ممكن تطبق والناس ما تنظر، يعني زي ما هو بيطبق القصاص وكل الناس يطالبوا بالقصاص، فخلاص ده حد برضو طبقه في كل حالاته، ما في حالات معينة دون حالات. يعني بالنسبة للناس اللي يختلفوا منهم المواقف والتفكير، أنا شايف في زي تابعتني رسالة كده إنه في بعض الأحياء كده يتفقوا إنه الناس اللي يعني يتفقوا عليهم يصلبوا أو يقتلوا، فده يعني هل الحاجة دي مقولة لعامة الناس ولا للحاكم بس حتى حدود الحرام والحدود؟ طبعا تنفيذ الحدود ده ما مو كل الناس، قطعا ليس للناس ذلك، وحتحصل منه طبعا مفاسد كثيرة. الإمام ابن تيمية أشار في بعض كتاباته إلى أن البلد إذا فقدت السلطان وأصبحت كل بلدة عندها حكم عرفي، أهلها شالوا الأعيان خطون حكام وبقوا يتصرفوا في الناس، ممكن أن يطبقوا الحدود. لكن مثل هذا الوضع ما حصل، يعني الآن في قوة متماسكة بالذات القوات الأمنية، وفي حكم معترف به حتى لو عليه ما عليه، فلا يصلح إن الناس يقيموا الحدود من عندهم، لكن يصلح أن يعملوا دوريات، وممكن من يقبض عليه أو يقبض عليه يقاوم، ممكن يضرب، ممكن يسلم للشرطة، ممكن يبعد من دون القتل ودون تنفيذ حدود. ايوه انتهى يسجل فيه على جواز العمليات الانتحارية هل لهم ذلك؟ لا طبعا ليس لهم ذلك. انا كتبت بحثي في المسألة دي وحكم في جامعة القرآن الكريم، اسمه حكم العمليات اللي سميتها الفدائية، سميتها كده عشان اتحاد دار التحاشي الانتحارية والاستشهادية، حكم العمليات الفدائية. والكلام اللي بيذكره ده فرق كبير جدا من العمليات اللي بيسووها الناس. هذه العمليات فيها كثير من الإشكالات والظلم، أحيانا أنت تقتل مسلمين، وأحيانا تقتل المستأمنين، وفي الغالب تقتل نفسك، وحتى الغلام الذي استدلوا بحجته أو احتجوا بقصته هو لم يقتل نفسه، وإنما ترك الغير يقتله لما يترتب عليه من آثار. أما أنت تقتل نفسك وتقتل غيرك من الناس، وحتى ما ورد من اقتحام العدو من بعض المقاتلين الشجعان أيضا لم يقتل نفسه، ولكنه ظن أن اقتحامه هذا سيسبب نكاية في العدو فمات على أيدي الأعداء ولم يقتل نفسه، فما في شاهد صحيح.